إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نحن اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه أول وأساس وأعظم صفة للمؤمنين الموحدين، أنهم لا يدعون مع الله إلها غيره، بل يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه، لأنهم يعلمون أن هذه هي الحكمة والغرض والهدف الذي خلقهم الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيصرفون جميع أنواع العبادة له وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يصرفون جميع أنواع العبادة لله، من صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو خوف أو محبة أو خشية أو رجاء أو نحو ذلك من أنواع العبادة التي يخصون بها ربهم سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل يدعون هو الدعاء بمعناه العام، لأن الدعاء على قسمين: له معنى عام وهو شامل لجميع أنواع العبادة، وهو المعني بمثل هذه الآية وبمثل قول الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. وقوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في الدعاء بمعناه العام، وهو دعاء العبادة، ومما ورد في ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هناك رواية: الدعاء مخ العبادة، والرواية الصحيحة هي التي تقول: الدعاء هو العبادة. فالدعاء بهذا المعنى مرادف للعبادة تماما، فيكون معنى لا يدعون أي لا يعبدون. وهناك الدعاء بمعناه الخاص، وهو دعاء المسألة، وهو إن كان جزءا من العبادة إلا أنه أخص منها، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل له والانكسار بين يديه والانطراح بين يديه واللهج باللسان المطابق لما في القلب لقصد دفع مرهوب أو الحصول على مرغوب. وبعبارة أوضح وأخصر: سؤال الله سبحانه وتعالى دعاء خير، سؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع شر. وهذا أخص أنواع العبادة، لأنه تضرع وانكسار إلى الله وانطراح بين يديه وتقرب إليه وإظهار الفاقة والفقر والحاجة إليه، بأن يستشعر المؤمن أنه وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يوجد أحد من المخلوقين ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو عبدا صالحا من الأصفياء أو مخلوقا أيا كان، فإنه لا يدعى ولا يطلب منه شيء مهما كانت الحاجة ومهما كانت الظروف، بل الذي يتضرع إليه ويلجأ إليه ويسأل هو الله تبارك وتعالى، يسأل جلب الخير أو دفع الضر، لأنه هو الذي يقدر على الإجابة، والذي لا يقدر على الإجابة لا يسأل، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. فما بالنا نرى بعضا من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويفعلون المأمورات ويجتنبون المحظورات، ومع ذلك يضيعون ذلك كله سدى عندما يقف أحدهم أمام ميت في قبره فيقول له: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا لاجئ إليك يا فلان، أنا في حماك وأنا في رضاك وأنا في حماك يا فلان، فإن ذلك من الشرك الصراح الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى لمن تاب، لمن مات عليه ولم يتب منه. نرى البعض يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المقابر فيقول مدد. وما معنى المدد؟ أي أمدني بشيء من عندك ولو كان قليلا. مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا ميرغني، أو مدد يا فلان، أو مدد يا علان. فهذا هو الشرك بعينه، من قاله فقد دعا غير الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يجدد إسلامه، لأنه صرف أخص أنواع العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى وحده هو الذي يدعى في السراء والضراء وفي جميع الأحوال، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يدعى وحده ولا يدعى غيره، فيطلب منه الدعاء إذ هو القادر على الإجابة. ولذلك انظروا إلى ما ذكر من حال بعض الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى أحدا من المخلوقين، قال عن حالهم: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقد نفى الله عز وجل عنهم هنا عدة أمور، أعني المدعوين ولو كانوا أنبياء أو رسل أو أولياء أو أصفياء. أولا أنهم ما يملكون شيئا مهما كانت حقارته وضآلته، بل إنهم لا يستطيعون أن يرد شيئا انتزع منهم، كما يقول الله عز وجل: لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب. الذبابة أو البعوضة تمص من دمك على ضآلتها وحقارتها وضعفها، وربما طارت ولم تتمكن حتى من رشها بالمبيد بعد أن تشبع من دمك ولحمك، فلا تستطيع أن تستنقذ ما أخذته من جسمك ولا أن تسترده منها مع ضعفها وصغرها وحقارتها، فإنك لا تستطيع أن ترد ما سلبته منك، وربما سببت أمراضا تكون فيها نهايتك، لأنها تحمل من الميكروبات والجراثيم الفتاكة ما الله به عليم. ولذلك قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يستطيع استرجاعه، ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك قال هنا: ما يملكون من قطمير. والقطمير هو النواة أو هو اللفافة البيضاء الرقيقة التي تحيط بنواة ماذا؟ بنواة التمر. فهذه على حقارتها لا يمكن أن يملكوا ولو مثلها، بل ولا ما هو أقل منها. ومعلوم أن النكرة في سياق النفي أو الاستفهام تكون نصا في العموم، فهو هنا ينفي أن يملك أي شيء لمن يدعوهم، فكيف يدعى من لا يملك ذلك الشيء؟ وثانيا نفى عنهم القدرة على الإجابة، أولا نفى عنهم أنهم يسمعون الدعاء مطلقا، نفى عنهم أنهم يملكون شيئا من دون الله، هذا أولا. وثانيا نفى عنهم السماع، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، كيف تدعو ميتا في قبره أمهما كانت منزلته، وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإقالة العثرات وإزالة الملمات مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يسمع، ومن لا يسمع لا يدعى، من لا يسمع لا يدعى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذا نفى في الدرجة الثانية عنهم ماذا؟ مجرد ماذا؟ مجرد السماع. وما دام لا يسمع فإنه لا يقدر على ماذا؟ على الإجابة. طيب، هذا ينقلنا إلى مسألة اختل فيها فهم كثير من الناس، وهي مسألة السماع. نفى الله عنهم مطلق السمع. طيب، ألم تأتي أحاديث تدل على أن الموتى يسمعون أحيانا؟ أليس كذلك؟ مثل أحسنتم، مثل الميت إذا وضع في قبره فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعال أهله. والموضع الثاني قصة الكفار في قليب بدر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم بأسمع منهم، عندما قال له عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا وتغيروا، قال إنكم لستم بأسمع منهم. كيف نجمع بين مثل هذا وبين مثل هذه الآيات؟ لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. وما موقف الناس أو ما مواقف الناس من السماع والحال هذه؟ والجواب أن للناس في هذا ثلاثة مواقف. موقف السماع مطلقا، وموقف النفي مطلقا، وموقف التفصيل. فهناك من نفى مجرد السماع، حتى إن ذلك روي عن بعض الأقدمين من الصحابة وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، نفت ومعها جمع من الصحابة وجمع من التابعين أن يكون الموتى يسمعون مطلقا. والذي يبدو أنهم ما ثبت عندهم حديث القليب ولا حديث سماع الموتى قرع نعال أهلهم، أو تأولوه بتأويل آخر. وطائفة أخرى زعموا السماع مطلقا وقالوا ما دام قد ورد عن أهل القليب وما ورد عن سماع الميت قرع نعال أهله فهذا يدل على السماع بالسماع وبالقياس، والمقصود أنهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به، وإلا فالسماع موجود مطلقا، وهذا أمر أيضا لا يصح، كما أن الأمر الأول أيضا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن مسألة السماع أمر إيش؟ غيبي، والغيب لا يتكلم فيه بغير دليل، بل يعد الكلام فيه بدون الدليل رجما بالغيب، والرجم بالغيب محرم. وبعض المغيبات استأثر الله بعلمها، فمن زعم السماع مطلقا هو لا يقل عمن نفى السماع مطلقا في أن الكل وقع في مخالفة الشرع. وأما القسم الثالث وهم الذين يفصلون، قالوا نقتصر على ما ورد به الدليل ونكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى، وبتتبع السنة لم نجد غير هذين الموضعين في مسألة السماع، سماع أهل القليب وسماع من الميت قرع نعال أهله بعد أن ترد إليه الروح للحساب في القبر، نسأل الله اللطف في ذلك. فإذن هذا هو الصحيح، أن نؤمن بالأمرين لثبوتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماع أهل القليب وسماع المشركين في بدر في القليب، ولا نتوسع في هذا أبدا ولا نزيد عليه، بل نقتصر عليه. فإذن هذا هو الذي تعاضده الأدلة، ونص عليه أئمة الهدى والدين أن نؤمن بما ورد، وبخاصة في باب المغيبات، ولا نتوسع فيه أكثر مما ورد، فإن ذلك يعتبر رجما بالغيب. فلا نتوسع في باب السماع، وإنما نكل علم ما لم يعلم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مطلقا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم نفى عنهم أمرا ثالثا وهو القدرة على الإجابة، على سبيل افتراض ماذا؟ السماع. إذن حتى لو قدر افتراضا أنهم يسمعون فإنهم غير قادرين على الإجابة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد أن نقف عند هذه النصوص. ثم في الأمر الرابع بين أنه يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، العابد المعبود يتبرأ من العابد ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح من النصارى في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني إلها من دون الله، نعم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. سبحان الله، انظروا تأدب الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هو على يقين أنه لم يقل، ومع ذلك قال إن كنت قلته فقد علمته. لماذا؟ التعليل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم بين له ما قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عذاب عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني ما اكتفى بقوله ما قلت وكفى، بل تأدب مع ربي: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيتبرأ من عبادة النصارى كما يتبرأ عزير من عبادة اليهود. إذن بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من دعي من دون الله، من دعا أحدا من دون الله من هذه الأمة، فإنهم يتبرؤون منه كما يتبرأ عيسى عليه السلام. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعود إلى الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وإله النكر في سياق النفي، أيا كان ذلك الإله، لأنهم يفردون الله عز وجل بالعبادة ويعلمون أنه ما دام هو الرب القادر على كل شيء إذن هو المستحق للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دام علمتم أنه ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم إذن لا يسعكم إلا أن تفردوه وحده بالعبادة. فدعاء غير الله وطلب الغوث أو المدد من غير الله كفر وشرك. طيب لو قال شخص أنا لا أدعو غير الله لكني أدعو الله عند قبر ذلك الرجل الصالح، فما حكم هذا العمل؟ أحسنت، وسيلة إلى الشرك، ولا نسميه شركا، لأن بعض الناس قد يخلط، رأى شخصا يدعو عند القبر فيقول له أنت مشرك. لا، فرق بين الشرك وبين الوسيلة إليه، وجميع المعاصي وسيلة إلى الشرك. يعني فرق بين أن يقول أعطني يا فلان وأغثني يا فلان، وبين من يدعو عند القبر نفسه، فالأول مشرك والثاني مبتدع، والثاني ماذا؟ مبتدع. فعلينا أن نحذر من دعاء غير الله أو اللجأ إلى غير الله أو طلب العون والمدد من غير الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.